السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: قرأت كتابا لأحد أساتذة العقيدة بحث فيه الروايات الواردة في خبر أويس القرني، وانتهى إلى الحكم بتضعيف كل ما جاء في خبر أويس بما فيها الحديث في صحيح مسلم، واستشهد بقول الإمام مالك عندما سئل عن أويس فقال: لم يكن. وأورد كلاما للإمام أحمد يصب في هذا المعنى. أقول: ما جاء في الصحيحين الذين تلقتهما الأمة بالقبول وأجمع على قبولهما وما فيهما أهل العلم، حتى قال قائلهم أنه لو حلف أحد بالطلاق أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح لم يحنث، فلا كلام لأحد حينئذ. يعني حينما نفاضل بين مسلم وبين الإمام أحمد من جهة، وبين مسلم وبين الإمام مالك من جهة، لا نعني أن هذه المفاضلة تمس جناب الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. نقول: الإمام مالك أفضل من مسلم، الإمام أحمد أفضل من مسلم، لكن أين؟ إذا نقل عن الإمام مسلم قول بالسند الصحيح ننظر فيه، أما أن يكون في الصحيح فلا مجال للنظر فيه، وإذا تطاولنا على الصحيحين تطاولنا على غيرهما. يعني إذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه يطعن في الحديث أو يضعف الحديث، وكذلك الإمام أحمد، هذان الإمام قبل أن يتلقى الأمة الكتابين بالقبول، يعني قبل أن يصنف الكتابان أصلا. واكتساب القطعية للكتابين من تلقي الأمة المعصومة بمجموعها عن الخطأ، ما يقال في مسلم يقال في البخاري من باب أولى. نعم، نوازن بين أقوال الأئمة فيما عدا الصحيحين. إذا نقل الترمذي كلام عن الإمام البخاري قلنا ننظر في كلامه مع كلام الأئمة كواحد منهم، وإذا نقل عن مسلم أو قال مسلم في غير الصحيح ولو في مقدمة الصحيح، لأن المقدمة لا تدخل في شرطه في الصحيح، فإننا نوازن بين كلام الإمام مسلم وغيره من الأئمة. أما ما أودع في الصحيحين الذين تلقتهما الأمة بالقبول فلا كلام لأحد. وليست العصمة لمسلم أو للبخاري، لا، نظر في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول وصارت أحاديثهما مقطوعا بها، كما صرح بذلك جمع من أهل العلم. والخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد القطع، إذا دلت القرائن على ثبوته ثابت أفاد القطع، ومن القرائن التي تحتف بالخبر حتى يفيد القطع كما قرر العلماء كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو يتداوله الأئمة أو يروى بطرق متباينة سالمة من العلل. المقصود أن الحديث صحيح ولا إشكال فيه ولا قول لأحد مع قول الإمام مسلم. قال: لم يكن. قال: أويس لم يكن، يعني ما وجد شيء اسمه أويس. هو يقول: لم يكن، يختلف نوعا ما لو أتى على نفس سبب الإمام مسلم وضعف، لأنه ربما لا يصل. ترى الأقوال الأئمة قبل تأليف الصحيحين الأمر فيها ساعة، يعني على حسب ما يرد إليهم الحديث. أنا أقصد قول الإمام مالك لم يكن أو قول الإمام أحمد لم يكن لا يلزم منه تضعيف حديث الإمام مسلم. لا، هم يضعفون القصة كلها بكاملها ما صارت، لأنها لم تردهم بالأسانيد التي وردت المسلم. إيه؟ ما لم قبل مسلم، كيف يضعف مسلم وقبل مسلم؟ أنا تكلمت بهذا، قلت لأن الإمام أحمد وما قبل وجود الكتابين. سبحان الله، اللي ضعف الأستاذ الجامع هذا اللي ضعف. أما ضعف القصة، نعم يضعف القصة، يضعف مسلم، ما في مسلم في ذلك الوقت. ما أدري إنسانك فهم من غير هذا، ما أدري والله عن الفهم، ما أدري كيف يكون الفهم غير هذا. سبحان الله يا أخي، قلت قبل وجود الكتابين الإمام أحمد والإمام مالك، قبل وجود الكتابين ثم بعد ذلك تقول ضعف مسلم؟ ما يمكن يا أخي، ما يتصور. غيرك من أحد الطلاب ما يفهم هذا، فضلا عنك، احنا طالب متميز ما اتصور انك تفهم هذا الفهم. شيخنا ربما الامام أنا قلت لك أنه وردهم من طريق غير طريق مسلم وضعفوه، وش المانع؟ لأنه قبل وجود الكتابين. ترى لو غيرك ما قلت الكلام هذا، يعني أنا أنت يعني إذا كانت أنت بيشكل عليك هذا الكلام، ماذا عن بقية الطلاب وأحادهم؟ لا لا، البيان واضح يا أخي. أنا قلت الإمام مالك وأحمد قبل وجود الكتابين، فكيف يتصور أن يضعف حديث في مسلم؟ ما يمكن. شلون؟ لا لا لا لا، شوف هو يستند إلى إيش؟ أن القصة لم تحصل أصلا في قول إمامين من أئمة الحديث، ويساوي ويغيب عن الباحثين مسألة، وهي أنه إذا وجد كلام للإمام أحمد البخاري في صحيحه نفس الشيء لو وجد في غير الصحيح. الإمام البخاري ليس معصوم وإمام من الأئمة، لكن ما نوازن كلام غيره بكلامه في الصحيح. لكن لو نقل هذا الانترنت ما عنده أحد، نفس الكلام يعيد الكلام. الأئمة الكبار يعني عدد من أئمة الحديث يفضلون البخاري ومسلم، يعني يرجحون عليهما في الاختلاف باعتبار القائلين عند الأئمة. بعضهم أعرف من مسلم بكثير في علل الأحاديث ممن لا يعرفه طلاب العلم أصلا. لكن متى نوازن بين هذا العالم الجليل الذي أشاد به العلماء وبين مسلم، أو بينه وبين البخاري؟ إذا نقل عن البخاري وعن مسلم. أما كتاب تلقته الأمة بالقبول واتفقوا على أن جميع ما فيه، ما أحد الكلام، ليس لأحد الكلام. إحنا الشافعي رحمة الله عليه يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. هل يمكن أن يقول قائل أنه أصح من الصحيحين؟ عشان ما نفهم مثل ما قال الأخ أنه والله الإمام الشافعي قال هذا هو إمام، أخي قبل وجود الصحيحين فلا موازنة حينئذ. نعم. ما يكفي، لا لا ما يكفي، ما يكفي. كثير من أحاديث السنن والمسند، وفي أيضا في المستدرك شيء كثير روي بنفس الأسانيد التي خرجت بها، لكن لا يعطى، لأن هذه الأحاديث ما تلقيت بالقبول. فصحة الإسناد وحده ونظافة الأسانيد لا تعني أن هذا الحديث موازن لحديث في الصحيح. ولذلك في ترتيبهم درجات الصحيح جعلوا أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم بعد ذلك ما هو صحيح على شرطهما، ثم ما هو صحيح على شرط البخاري، ثم ما هو صحيح على شرط مسلم، ثم ما هو صحيح على شرط غيرهما. فمسألة منازل مراتب. يقول هل من كلمة عن العلمانيين أو ما يسمى بالليبرالية التي بدأت تسرب في المسلمين مفكرين وكتاب وإعلاميين؟ لأن بعض الناس يزعم أن العلماء في بعد وتقوقع عن هذه المواضيع، وكيف نوجد فكر أو نوجه فكر الأمة ونعمل على ربطها بالعلماء وقد لا يتوفر التواصل المطلوب؟ العلم بالكتاب والسنة بالوحيين وما يخدم الوحيين هو الذي يربي الناس، وإذا عرفت الحق فما يضاده باطل، فالذي يضاده هو الباطل. يقول ما رأيك في حفظ الموطأ قبل البخاري لضبط أسماء الرجال لقلة الرجال فيه، لكن ماذا عن الأقوال التي تذكر بعد الأحاديث من الإمام الموطأ التي تبلغ أحيانا صفحتين أو ثلاث؟ فتترك الأقوال يعني تحفظ الأحاديث المسندة فقط، وأحاديث فيها مراسيل وفيها بلاغات وفيها مقاطع كثيرة. فالموطأ فيه علم غزير لكن ليس مما ينبغي أن يحفظ، وإنما يقرأ ويدرس ويفهم وتراجع عليه الشروح وينظر في كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول هل اشترط مسلم الصحة على شرطه لما أورده في مقدمة الصحيح؟ لا، الذي في مقدمة الصحيح ليس على شرطه، ولذا ينص عليه، أخرجه مسلم في المقدمة. وإن لم يكن قد اشترط فما مقدار الأحاديث المتكلم فيها في مقدمته؟ أنا ما أدري، يعني هي يسيرة، يعني ليست في كثيرة، لكن ما حصرتها ولنا شرح على مقدمة مسلم. يقول: معلوم أن صحيح مسلم لم يخدم خدمة تليق به، ولكن هل اطلعتم على شرح الهرري والأثيوبي؟ والله الاطلاع يعني يصدر عنه حكم دقيق عن الكتابين، بمعنى أني قرأت الكتابين بكاملهما لا، لكن اطلعت على مواضع من شرح الأثيوبي البحر السجاج، شرح طيب يعني، وشرح تقدمه شرح للنسائي موسع جدا يعني، ما في شروح النسائي ما يقاربه وما يدانيه، لكنه فيه تكرار يعني، الكتاب قابل للاختصار. يقول: في شواهد التوضيح لابن مالك طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في أول صفحة من الكتاب، أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد ابن إلى أن قال: أمتع الله ببقائه المسلمين قراءة عليه مني وأنا أسمع، وهو ينظر في أصله كيف جمع بين القراءة والسماع في وقت واحد. أما قراءة عليه وأنا أسمع هذا متصور، قراءة مني عليه وأنا أسمع ما يتصور، جمع بين القراءة والسماع لا يتأتى، لأنه يلزم عليه أنه يقرأ ثم يعيد الشيخ أو يقرأ غيره بعده. يقول: حدثنا، هذا مثل إشكال. يقول: حدثنا بارك الله فيك عن شيخك الشيخ عمر بن محمد بن سليم، وكيف كانت طريقته في التدريس، من أشهر علماء الحديث في هذا العصر. يعني طيب، عمر بن محمد بن سليم توفي رحمة الله عليه قبل ولادتي ب 12 عاما. من الطرائف، فيه واحد من طلاب الشيخ عمر زرته قبل أشهر، ولما عرفني قال: أنا أتردد أقرأ على الشيخ عبد العزيز العبادي في مسجد، ذكر مسجد بجنب بيت الجد والأهل، ولا أشوفك ذاك الوقت. هذا الرجل يقارئ يناهز 100 يعني، ما يستغرب عليه، مشكال في هذا. قال: أنا ما أشوفك يوم أنا أتردد على العبادي، هو بجنب بيتكم. العبادي متوفى سنة 1357 قبل ولادتي 17 عاما. هذا الشخص قال: أنا لا أعرف الشيخ عبد العزيز، أسمع به من جديد يعني، الشيخ عبد العزيز المفتي الآن، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، ولا أعرف أباه، أعرف جده محمد بن عبد اللطيف. قلت: الله ما عليك ما شاء الله. لا أنت يعني تبي تجعل مسلم يتصور أن الإمام مالك ينتقد حديث من مسلم؟ لا هي بس لما صار كلام الإمام مالك وصار كلام أحمد في طيب أو في موضع قبل. لا لا، هو إذا ضعف القصة، ضعف الحديث. هذا لم أقصد، أنا أقول أنا فيه. هو إذا ضعف القصة ضعف الحديث. هذا لم أقصد. هو لو يضعف، أنا أقصد ما يلزم، لو يضعف طريق ما يلزم أن يضعف طريق آخر، لكن هو ضعف القصة بجملتها. ما لم يكن أويس، وش معناها؟ على علم الإمام أحمد لم يكن أويس، هذا على علم. لا لا، ما قال الإمام أحمد لم يكن، قال شوف ايش قال الإمام أحمد. نعم، مالك يقول لحظة عن أويس وقال لم يكن، وأورد كلاما أحمد للإمام أحمد يصب في هذا المعنى. لم يكن، لا ما هم لم يكن، ما أظن لم يكن لم أحمد، على حد إنهم هم، لكن ما يلزم أن يكون غيرهما لم يصل إلى سند صحيح أن أويس كان موجود. هذا من التأصيل. لا يعني هل يتصور أن الإمام أحمد يبي يبلغه الخبر، خبر أويس؟ سؤال: هل يتصور الإمام أحمد يبي يبلغه خبر أويس بسند صحيح ثابت ويفضل عليه سعيد بن المسيب؟ هذا لا أقصد، ولذلك أقول أن سند الإمام مالك سند الإمام مسلم طبيعي من إيه، ما وصلهم من نفس الطريق، وصل قد يكون وصلهم من طرق لا تثبت يعني، لا يوجد أحاديث في الصحيح خرجت بأسانيد ضعيفة عند غيرهم. ثم بعد ذلك يأتي الآن إشكال في ابن الجوزي حينما حكم على أحاديث في الموضوعات بأنها موضوعة وموجود في صحيح مسلم، هل يحكم على طريق مسلم أو يحكم على أحاديث من الطريق الذي وصل إليه؟ أنت الإشكال. لا لا ما قلت كذا، لا لا لا لا، ما تقصد اللي تقصده عندك هذا، الذي في القلوب لا يعلم ولا علام الغيوب. أنا لما ترى شددت في الكلام لأن الناس منازل يتفاوتون، أنا أربأ بك أن تقول مثل هذا الكلام، يعني أن ينزل فهمك إلى هذا الحد. يقول: من أراد حفظ السنة ومتحير بين حفظ بلوغ المرام وبين الالتحاق بدورات حفظ الصحيحين ثم يواصل بعد الصحيحين حتى يحفظ الكتب العشرة، فبأي طريقة؟ الكاتب هذا أصل الكتابة ما أدري والله، إذا كانت الكتابة تنفك عن العلم فهي منفكة تماما، هنا كتابة رديئة جدا. ويذكر عن بعضهم، ولعله ابن عبد الهادي، خط رديء جدا جدا، أنه وجد في كتاب في سوق الوراقين كتاب غاية في رداءته، يعني لا يكاد يقرأ، فاشتراه من أجل أن إذا قيل له خطك رديء قال تفضل في أردى. نعم، فلما ذهب به إلى بيتي وتأمله فإذا هو خطه. لا لا لا لا لا، يقرأ ما تقول ابن عبد الهادي، هو اللي لا يكاد يقرأ. يقول: من أراد حفظ السنة ومتحير بين حفظ بلوغ المرام بين الالتحاق بدورات حفظ الصحيحين ثم يواصل بعد الصحيحين، الجادة المعروفة عند أهل العلم أن تحفظ الأربعين، لأن فيها أحاديث ليس في الصحيحين وأحاديث كلية جوامع، ثم تحفظ العمدة حديث أحكام مجموعة من الصحيحين أنت بأمس الحاجة إليها وهي صحيحة، فأنت تتدرج من حديث جوامع إلى أحاديث أحكام صحيحة، ثم بعد ذلك تترقى في المرتبة الثالثة إلى أحاديث أحكام تحتاج إليها، وعلى طريقة حفظ الصحيحين وزوائد الكتب في البلوغ أحاديث يمكن ما تمر عليك، لأن مأخوذة من كتب ليست في منهجهم الذي يحفظون عليه، فليس من العبث أن يؤلف مثل البلوغ أو مثل المحرر أو مثل المنتقى، فتحفظ على الجادة وتدرس على الجادة، ثم بعد ذلك لا تحتاج إلى المختصرات، اقرأ في المطولات، ومثل ما ذكرنا مرارا يكون قراءتك بحث. ما هي مدة النفاس وهل هي محددة بأربعين يوم؟ يعني أكثر النفاس لا حد لأقله كما هو معلوم، وأما أكثره فالجمهور على أنها أربعون يوما، وهذا هو المرجح، هذا هو المرجح. إذا زاد على ذلك إن لم يقترن به عادة أن يكون وقت الحيض فهو دم فساد. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن ابن الملقن انتقى من شرح مختصر ابن أبي جمرة له فوائد وسماها درر. مختصر ابن أبي جمرة مطبوع مع شرحه له لابن أبي جمرة في مجلدين، هذا واحد منهما، اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية ببدء الخبر والغاية، أو الخير والغاية يكتب، لكن الظاهر من الخبر، للإمام المحدث الورع أبي عبد الله محمد بن أبي جمرة الأندلسي المتوفى سنة 99 و600. الشراح كلهم ينقلون، يعني من جاء بعده كلهم ينقلون عنه ويستفيدون منه، لكن عنده هفوات، عنده سقطات كثيرة، لأنه صوفي وعنده شيء من الإغراق في الصوفية، وختم الكتاب بمرائي بأحلام ورؤى ومنامات، شيء ما لا يقبلها عاقل. على كل حال الكتاب فيه فوائد والعلماء استفادوا منه ونقلوا منه درر يوافق على بعضها ويخالف في بعضها. ابن الملقن كلام ابن أبي جمرة طويل في هذا الباب، لكن ابن الملقن يقول: وحين انقضى الكلام على حديث عائشة وجابر في بدء الوحي فلنختمه بدرر التقطتها من بحر سيدي أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة. هنا إيش؟ ابن أبي جمرة، نعم، ما في ذكر والد. يصرحون الشراح إذا انقلوا أبي جمرة، إيه يصفونه بالقدوة، قال الإمام القدوة، إيه حتى ابن حجر يقول ذلك، يقول هذا الأزدي الأندلسي بلدي والدي. ابن الملقن هل ذهب إلى الأندلس أو ابن أبي جمرة انتقل إلى مصر؟ محل بحث. تغمدهم الله برحمته، وهو حديث اشتمل على أحكام وآداب وقواعد من أصول الدين والسلوك والترقي. الدرة الأولى أن الهداية منه لا بسبب، يعني من الله جل وعلا، أن الهداية منه لا بسبب، لأنه صلى الله عليه وسلم جبل على الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحرضه عليه، فحبب إليه الخلاء لأنها عبادة. الهداية منه من الله جل وعلا، لا يلزم أن يكون لها سبب إلا ما في علم الله جل وعلا أن هذا الإنسان قد يفعل أفعالا تكون سببا قد لا يطلع عليها الناس، وقد يكون هكذا بدون سبب لأنه أفضل من أفضل الموجودين. طيب، الثانية مداومة العبادة لتحنثه الليالي، يعني الليالي ما يتعبد ساعة ويروح، مثل شغل بعض الناس الحين يطلب العلم ساعة ثم بعد بقية يومه في القيل والقال. مداومة العبادة لتحنثه الليالي. الثالثة أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة. التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع في الغار ويترك أهله، ينزل إليهم يتزود، وتضييع الأمانة التي وكلت إليه من أهل وولد وعمل هذا لا شك أنه خيانة. الانقطاع عن هؤلاء الذين تحمل أمانتهم لا شك أن هذا تضيع الأمان. يعني بعض الناس ما يحسب حسابه، يذهب لقضاء شهر رمضان مثلا كاملا من مكة ويترك وراءه زوجته وهي بمس الحاجة إليه، يترك بناته، والظروف اليوم ساعد على الانفلات، يترك الأولاد في الشوارع فيهم المراهق وفيهم من دونه وفيهم من فوقه، يترك الوظيفة التي يأخذ مقابلها أجر، هل هذا آثم ولا مأجور؟ هذا آثم، هذا آثم. الأمور الأولويات، شرع أولويات، يعني يقدم بعضها على بعض. ومثله أيضا لو ذهب بأولاده إلى تلك الأماكن وفيها مجال للتسرب، تعذر كثير منهم بأنه يذهب إلى الحرم ينشغل بطواف وينشغل بصلاته والأمر خلاف ذلك، فرعاية الأولاد أفضل بكثير من التضيع بهذه الطريقة وإن لزم العبادة. لكن قد يقول قائل أنا جربت، تركت الذهاب إلى مكة في رمضان من الرمضانات ولم يكن لي أثر في بيتي، اللي بيطلع يطلع لهم مشاورينه، واللي بيجلس يجلس، واللي بيصلي يصلي، واللي بينام ينام، هذا موجود في بيوت المسلمين مع حرص الأب، مع حرص ولي الأمر، وجودي مثل عدمي، الهادي الله. نقول مع ذلك عليك أن تبذل السبب، عليك أن تبذل السبب. في أعمال لابد من القيام بها، شخص الأمة بأمس الحاجة إليه أن يوجد في تلك الأماكن لا سيما في المواسم، وينتدب من قبل الدولة إلى هناك لينفع، ونفعه ظاهر في هناك، ويترتب على ذلك أن يضيع من تحت يد. هل الأولى أن يلحظ أمر الخاصة أو أمر العامة؟ هو في الأصل الخاصة أولى بلا شك، لكن إذا حصل موازنة وقال أنا وجودي مثل عدمي بجرب. يعني تجد كثير من الكبار حاول الإصلاح، حاول أولا أن يكون أهله من أهل العلم، من ذكور وإناث، حاول جاهدا ما استطاع، تركهم قال أقل الأحوال الواجبات، ثم حاول في الواجبات وجد تقصير كبير، ثم دب إلى قلبه اليأس، قال هي ذا عبيد الله، هذا موجود حتى عند كبار أهل العلم، موجود. شك أن الألم يعتصر القلوب في مثل هذه المواطن، لكن ما بيدحيل. بعضهم من الكبار أدركناه وإذا حدث عن الأولاد وعن تربية الأولاد بكى. فإذا بذل السبب، استفرغ الوسع وبذل السبب وبذل طرق متعددة لإصلاحهم، وما نجح الهداية بإذن الله. الأنبياء يأتي الواحد وليس معه أحد، بعض الأنبياء زوجته، بعض الأنبياء ولده، ما انتفع به، فالهداية بإذن الله جل وعلا. المصلحة العامة إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه قدمت. قال الرابعة أن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة، العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة وتوفيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرجع إلى أهله إلا لإعطاء حقهم، فكذا غيره من الحقوق. الخامسة أن الرجل إذا كان صالحا في نفسه تابعا للسنة يرجى أن الله تعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة إذا كان في زمان مخالفة وبدع. إذا كان الرجل صالحا في نفسه تابعا للسنة يرجى أن الله تعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة إذا كان في زمان مخالفة وبدع، كأنه يرجى يرجى يعني من أجل تثبيته. السادسة أن البداءة ليست كالنهاية، أن البداءة ليست كالنهاية، لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به في نبوته بالمرائي، ثم ترقى حتى جاءه الملك يقظة، ثم ما زال في الترقي حتى كان كقاب قوسين أو أدنى. كذلك الأتباع يترقون في مقام الولايات ما عدا مقام النبوة حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا، فمن نال مقاما فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه. ويشهد لذلك ما حكي عن بعضهم أنه ما زال في الترقي إلى أن سرى سره من سماء إلى سماء إلى قاب قوسين أو أدنى فنودي. هنا سري بذات محمد السنية حيث سري بسرك، الكلام مقبول؟ لا. هذا مردود. يقول المعلق هذا الكلام مردود وهو من شطحات الصوفية وما يلبسه الشيطان عليهم، فهم يقولون إنه ينبغي للمريد أن يختلي بنفسه مدة معينة كأربعين يوما مثل ما وعد الله موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يحصل الخطاب والتنزل كما يقولون في غار حراء حصل بعد نزوله بعده نزول الوحي. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في السير عن بعضهم أنه خلى بنفسه أربعين ليلة من دون طعام وشراب ولا شراب، فصار يرى ويكلم يقظة ويرى رجالا حقيقة على حسب ما يدعي. يقول الحافظ ابن الذهبي هذه هلوسة من الجوع. صحيح، إنسان إذا جاع يتراءى له أشياء ما كان يراها، وإن كان جيلنا ما أدرك مثل هذا، لكن أدركوا اللي قبلنا أدركوا مثل هذا، يعني من الجوع يتراءى له أشياء مثل ما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله، قال هذه هلوسة من شدة الجوع. ها؟ على كل حال على حتى على حد زعمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وهذا غلط، فإن هذه ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل شرعة لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يثبتون، فهذا تمسك بشرع منسوخ وكذلك تمسك بما قبل النبوة وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني وبعضهم يطير به شيطانه، وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزيل فنزلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. السابعة أن المربي أفضل من غيره، المربي أفضل من غيره، قد يكون المربى يفضل المربي وقد يفضل الطالب شيخه وهذا كثير، لكن إذا تعلم وعلم وربى وعمل بما علم صار ربانيا. ويقصد بذلك أن المربي أفضل من غيره يعني الذي يربي بتعليم الناس بعلمه وأدبه وخلقه أفضل من الذي يتعلم ولا يعلم. الثامنة أن الأولى بالأهل البداءة الخلوة والاعتزال، أن الأولى بأهل البداءة الخلوة والاعتزال، ولما صار مآله صلى الله عليه وسلم إلى ما صار كان إذا سجد غمز أهله فتضم رجلها حيث سجد، طيب أن الأولى بأهل البداءة الخلوة والاعتزال، ولما صار مآله صلى الله عليه وسلم إلى ما صار يعني إلى النبوة والرسالة، كان إذا سجد غمز أهله فتضم رجلها حيث سجد، يعني البداءة خلوة، ثم بعد ذلك يتعبد مع وجود امرأته عنده وبقربه ما يضر، مع أن الخلوة سواء كانت في هذا أو ذاك يعني أجمع للقلب الخلوة، وما أي شيء يكون في قبلة المصلي يشوش عليه مهما كان. كون الرسول عليه الصلاة والسلام تنام في جهة القبلة فإذا سجد غمزها لضيق المكان، لضيق المكان، وإلا لو وجد مكان يمكن أن يخلو به الإنسان لا شك أن هذا أجمع لقلبه. هذا إذا كان قصده الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة فهذا معروف، مع أنه كادت الخميصة أن تفتنه، كادت الخميصة أن تفتنه عليه الصلاة والسلام. ما معنى الفتنة؟ يعني تشغله عن صلاة، الشغل يتفاوت، يعني بعض الناس كمقام عليه الصلاة والسلام مجرد التفات القلب مؤثر، لكن ما إلى الناس اليوم يدخل الإنسان في صلاته ويخرج كأنه لا يصلي، حين مقامه عليه الصلاة والسلام من مقام من يسأل يقول حاولت مرارا، يعني غافل عن صلاة ما كان يصلي، حاول أن يحدث مرارا وما استطاع، هل هذا يعقل من صلاته شيء؟ هل هذا يعقل من صلاته شيء؟ يعني ما يخفى عليه أن الحدث يقطع الصلاة، لكن ما يدري أنه في صلاة أصلا، يعني وصل إلى هذا الحد، هل يقاس مثل هذا بالله المستعان؟ يعني متصور هالمسألة، هذا جاء يسأل يقول صلاتي صحيحة ولا لا؟ أما بالنسبة للطهارة إذا تمت فلا تقطعها النية، لا تقطعها النية، حاول أن يحدث خارج الصلاة، خارج الصلاة حاول أن يحدث، ما ما ما خرج شيء ما انقطع الطهارة، لكن هذا يحصل في الصلاة؟ يعني في غفلة أعظم من هذه؟ الله المستعان. بالنسبة للصلاة حتى لو ما في نية خروج، هذا ما عقل من صلاة شيء البتة ولا كأنه في صلاة، هذا منصرف انصراف كلي، لكن من نوى الإفطار أفطر، هذا كلام أهل العلم، من نوى الإفطار أفطر، لكن من نوى نقض الوضوء ينتقض الوضوء من غير حدث لا، لماذا؟ الصيام دخوله بنية ينتقض بنية، وهذا عمل لا ينتقض إلا بعمل. الأمر الثاني أن الصيام ينوي النقض في أثنائه، والطهارة ينوي نقضها بعد اكتمالها، يعني لو صام إلى المغرب أذن المغرب وأفطر نوى نقض الصيام الفائت، قال خلاص أنا هالصيام ذا ما أنا معتد به أبى أصوم غيره، يتأثر ما يتأثر، لكن قيل له تبرع بالدم ويرى أن الحجامة مفطرة والتبرع أشد منه، ذهب إلى المستشفى وقالوا اكتفينا، انتقض صيام ولا ما انتقض؟ على مقتضى قولهم من نوى الإفطار أفطر، هو يرى أن الحجامة مفطرة ويرى أن هذا أشد من الحجامة. المقصود أنه نوى فعلا يفطر به، لا له في مثل هذه الصورة نوى أن يفطر، نوى أن يفطر لأنه نوى أن يكون يعني تناول مفطر، لكن يبقى أنه لو جاء به على سبيل التردد فقال إن احتيج إلي تبرعت وإلا فلا، وإلا فأنا صائم. نعم يعني في النفل ابتداء النية من أثناء النهار هذا نص، هو ما صام من الأصل، إن وجد طعام أكل هو ما بعد صام إلى الآن، ما أنشأ صيام ولا نوى صيام إلى الآن، نوى الصيام من أثناء النهار، هذه مسألة لا شك أنها مشكلة لكن ورد بها النص، هي مشكلة لكن ورد بها النص، وهو إلى الآن لم يدخل في الصيام، فرق بين المسألتين. يجلس صلاة نافلة يجلس، وين أن أدعه، هنا أن أدعه أجلس وأدعه، حد يجلس ويدعه، ما يدعه قائم أو يدعه يصلي ويخرج من صلاته محتملة يعني. بعدين كونه هم بعد وصل إلى حد نوى أن يقطع الصلاة. الغفلة على حسب، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. الفقهاء يقولون ما دامت الأركان والشروط والواجبات متوافرة لا يؤجر على هذه الصلاة ويسقط بها الطلب، على أن الخشوع الذي هو لب الصلاة اختلف فيها أهل العلم في وجوبه واستحبابه. جمهور يقولون بالاستحباب، وجمع من التحقيق يرون أنه واجب. وين ترك الامتثال والخشوع والحضور والتدبر، فهل النقص يعتبر مؤثم؟ لا، على أي حال لا يؤمر بالإعادة عند الفقهاء، لا يؤمر بالإعادة. يقول التاسع أن الخلوة عون الإنسان على تعبده وصلاحه. الخلوة لا شك أن فضول الخلطة فساد للقلب، قدر الزائد على ما يحتاج إليه من أعظم وسائل فساد القلب، سواء كانت الفضول عموما، فضول الخلطة، فضول الطعام، فضول الكلام، فضول النظر، فضول السماع، يعني الذي قدر الزائد عما يحتاج إليه، لا شك أن هذه منافذ إلى القلب تؤثر عليه. الخلوة عون الإنسان على تعبده وصلاحه. جاءت حديث في العزلة، لا سيما إذا كثرت الفتن، يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هنا تشرع العزلة. وقبل هذا إذا كان الإنسان يؤثر في غيره ولا يتأثر، هذا تتعين عليه الخلطة، فالناس يتفاوتون. يقول قال شيخ الإسلام بالتعليق، قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: أما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه عليه الصلاة والسلام بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه، وإلا فلا. ومن حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء، ولا خلفاؤه الراشدون، وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة 14 سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبا من 20 ليلة، وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 4 ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده، وذلك أن هذا كانوا يأتون في الجاهلية، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة عليه الصلاة والسلام، كالصلاة والاعتكاف في المساجد، فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي. ثم قال رحمه الله: وأصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية، الصلاة والصيام والقراءة والذكر، وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير مشروعة. ثم قال رحمه الله: ومما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية، بل سهر مطلق وجوع مطلق وصمت مطلق مع الخلوة، كما ذكر ذلك ابن عربي وغيره، وهي تولد لهم أحوالا شيطانية. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب، فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها، وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب. يقول: ذكرتم أن المتنفل بالصوم إذا نوى الفطر أفطر، وليس له أن يستأنف الصوم، مع أن حديث عائشة نص في عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر، هل عندكم شيء؟ حديث عائشة قبل أن يعزم على الصيام، ما صام أصلا لكنه ما أكل في أول النهار، قبل الزوال أو في الضحى قال: عندكم شيء؟ قالوا: عقد النية من الآن. والنية عند أهل العلم في مثل هذه الصورة، وأظن أشرنا إليها في شرح حديث الأعمال بالنيات، قالوا: من فضل الله جل وعلا تنعطف في هذه الصورة، هي مشكلة على حديث الأعمال بالنيات، لكن مع ذلك جاء فيها النص الصحيح، لا بد من تصحيح الصورة على هيئتها. نقول: إلى الآن ما نوى الصيام ولا دخل في الصوم، إنما دخل في الصوم لما قيل له ما عندنا شيء نوى عزم، لو نوى الإفطار بعد ذلك أفطر، يعني عزم على الصيام، جاءهم الساعة 9 الساعة 8 قالوا ما عندنا فطور، قال أجل أنا صائم، ما في فرق، ما فيها أكل نكسب الأجر، قال أنا صائم. صار الساعة 10 جاءهم طعام أو الظهر، قال خلاص أفطر، ثم نظر إلى الساعة قال ما بقي إلا 3 ساعات، ما تسوى من يفطر، نقول أفطر، لأنه هو الإفطار بعد أن عزم على الصيام ونوى الصيام. ها لا ما يعود، ما يجي خلاص نوى الإفطار أفطر، يعني قطع نية الصيام. ولذلك لو كان على في المتوضى في المغتسل وهو يتوضى غسل وجهه وذراعيه ثم نوى نقض الوضوء، أحس بشيء في بطنه قال ننقض الوضوء نعيد من جديد، ثم خرج شيء ينتقض الوضوء ولا لا؟ ينتقض الوضوء. لذلك يقولون في النية يستحب استصحاب ذكرها ويجب استصحاب حكمها. ما ذكرها يعني لو غفلت النية ما هي مشكلة، لكن كونك تذكر أنك بعبادة وتتوضأ لعبادة هذا طيب مستحب. استصحاب الحكم بألا ينوي قطعها قبل تمام الطهارة، مفهومه أنه لو نوى القطع بعد تمام الطهارة هذا لا يضر، لا يضر، كما لو نوى الفطر بعد أن انتهى الصيام، قال الصيام هذا اليوم ما هو مجزي أنا بصوم غيره، وهو ما في شيء يبطله، صيام صحيح ما ينتقض. نفل ولا فرض؟ قبل يعني له في المسجد ينتظر الإشراق وقيل له تبي تصوم اليوم، قال والله ما أدري، إن كان عندهم طعام أفطرت ولا صمت نفسه ما عليه، ما بعد جزء من الصيام. نعم المقصود أنه قالها عندكم من شيء وش بيبه بيدعو له يبرك ولا لا؟ لا لا واضح يعني ظاهر اللفظ أنه بيأكل، فإن وجد شيئا وإلا صام، ظاهر اللفظ أنه بيأكل عليه الصلاة والسلام. العاشرة قال مشروعية التسبب في الزاد لدخول الخلوة أو المعتكف وفيه إظهار لصف العبودية وفي مخالفته نوع الدعاء. ولهذا كان بعض أهل الطريق إذا دخل خلوته أخذ رغيفا وألقاه تحت وسادته وواصل أياما، ولأن في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم يتزود قال ولهذا كان بعض أهل الطريق إذا دخل خلوته أخذ رغيفا وألقاه تحت وسادته وواصل أياما، هذا يضحك على نفسه، هذا بيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بيتزود وبيقتدي بالشيوخ أنه ما يأكل، يأخذ الرغيف يضعه تحت وسادته، ولأن في اتخاذه أيضا قطع تشوف النفس وقلقه والفيض من الله. يقول إذا كان الرغيف تحت وسادة ما هم ليد فلان أو علان، هل هذا معه أكل أو لعل فلان يأتي بأكل وعنده أكل، فيقطع العلائق بالمخلوقين ويتصل بالخالق، فهو أحضر الرغيف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من أجل أن لا يلتفت قلبه إلى فلان أو علان عنده رغيف، متى ما اضطر إليه أكل، ومتى ما حدثته نفسه قال هذا الرغيف، لا تنتظر من أحد شيء. قال ولأن في اتخاذه أيضا قطع تشوف النفس وقلقها والفيض من الله، هذا الكلام هذا ليس بشرع، هذا يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وهو في الباطن ومقتد بشيوخه. 11 أن المرأة إذا خرج لتعبده يعلم أهله، أن المرأة إذا خرج لتعبده يعلم أهله لأنه معرض هو وهم للآفات، معرض الآفات ليعرف طريقه ليبحث عنه، قد يحتاجه أهله حاجة ماسة، فإذا عرف مكانه تم إبلاغه، ولأن فيه إدخال السرور عليهم بإعلامه لهم، وفيه أيضا الإعلام بموضعه، وفيه أيضا الإعلام بموضعه ليرافق إعلام، وفيه أيضا الإعلام بموضعه ليرافق في التعبد والانقطاع، يعني إن أراد أحد أن يلتحق به يكون رفيقا له في ذلك ما صارت خلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه أحد، وإن كان شيوخهم لهم من يخدمهم لهم خدم ينقطعون لخدمتهم ويتعبدون بهذه الخدمة. 12 أن الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعا للعبادة، أن الشغل اليسير الضروري لا يكون قاطعا للعبادة، لأن أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ولم تذكر ذلك برجوعه إلى أهله، فدل على أن ذلك هو الكثير، يعني لم تذكر أنه يتحنث عند أهله، إنما يتحنث إذا خلى، لأن يعني أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي يعني التي يخلو فيها، ولم تذكر ذلك يعني التحنث في رجوعه إلى أهله، فدل على أن ذلك هو الكثير. يعني لو أن افترضنا أن طالب علم انقطع للعلم أو عالم انقطع للعلم والتعليم، صار وقته كله للطلاب ويرجع إلى أهله ثم يأخذ كتاب يطالع، هذا ممدوح ولا مذموم؟ إن لأهلك عليك حق. الثالث عشر جواز التورية، وهي إظهار شيء والمراد خلافه إذا كان فيه مصلحة، لأن جبريل كان يعلم أنه صلى الله عليه وسلم غير قارئ، ولكن قال له ذلك ليتوصل به إلى ما يريد من الغط كما سلف. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى جهة ورى بغيرها، ولو كان غطه له بغير سبب لكان ذلك زيادة في النفور والوحشة. لماذا غطه؟ لأنه قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، مرة مرتين ثلاث، يعني لو جاء فغطه مباشرة من قول اقرأ، من أصل فيه يعني خوف ورعب. وقد تقدم ذلك كلام، والكلام لا شك أنه يؤنس، فإذا حصل الفعل هذا الغط مباشرة بدون تقدمه لا شك أن هذا أشد. الرابعة عشرة، أن أمر السائل إذا كان يحتمل وجهين أو وجوها فيجاب بأظهرها ويترك ما عداها. السائل إذا كان يحتمل وجهين أو وجوها فيجاب بأظهرها ويترك ما عداها، لأن المرجوح لا يحتاج إلى ذكره، كما إذا سئلت عن مسألة ما يلزم من تأتي بالقول الراجح والمرجوح، تأتي بالقول الراجح. وأيضا لو أردت أن تذكر القول الراجح بدليله لا يلزم من تأتي بجميع الأدلة، تأتي بأقوى هذه الأدلة، لأنه لما كان لغط جبريل عليه السلام يحتمل طلب القراءة منه صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو الأظهر، ويحتمل طلبها منه لما يلقى إليه وهو المقصود في هذا الموضع لما ظهر بعد، أجاب بالأظهر وهو المعهود من الفصحاء في مخاطباته. ايش معنى هذا الكلام؟ قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ فغطه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ فغطه، ثلاثة، قال ما أنا بقارئ، أجاب بالأظهر، أجاب بأظهر الأمرين. وش الأظهر من الأمرين؟ نعم، من الذي يريد؟ إيه، والأمر الثاني إيه، هذا أقرأ تفيد أن النفي، أنه لا يحسن القراءة، ما أنا بقارئ لا يحسن القراءة، لا أنه يرفض القراءة، لا أنه يرفض القراءة. ماذا أقرأ؟ جاءت الرواية كثيرة في هذا وبيناها في وقتها، لكن تطبيق هذا الكلام على كلامه أن أمر السائل إذا كان يحتمل وجهين، أمر السائل الكلام في جبريل، أن أمر السائل إذا كان يحتمل وجهين أو وجوهين فيجاب بأظهرها، المجيب من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ويترك ما عداه، يعني يحتمل الرفض، يحتمل النفي لعدم إحسان القراءة، يحتمل الاستفهام على ما تقدم، هذه احتمالات، لكن أيها الأظهر؟ ها؟ لا، والكلام المجيب الآن تهينا من كلام جبريل، فيجاب بأظهرها. وين؟ بأظهر الأجوبة عن هذا السؤال، بأظهر الأجوبة عن هذا السؤال، يحتمل السؤال يحتمل إجابات، يحتمل أجوبة، هذا السؤال يحتمل أكثر من جواب، فأنت تجيب بأظهر الأجوبة، لأن بعض الأجوبة لها دلالات ولها قرائن ترجحها في هذا الموقف، وإن كانت الأجوبة كلها محتملة، لكن أنت تجيب بأظهر الأجوبة المناسبة للسؤال في هذا الظرف، فيجاب بأظهرها ويترك ما عداها. لو يقال لك مثلا تحدث عن كتاب السنن، نعم تحدث عن كتاب السنن، هناك قرينة تدل على أن المراد سنن البيهقي مثلا، لأن السائل رأى جزءا منه بيد واحد من الطلاب، وما في ما يدل على غيرها من السنن، هل نقول أن الأظهر سنن أبي داود باعتبار أنها أقوى السنن، أو نقول الاحتمال أن المراد سنن الترمذي لأنها أنفع السنن لطالب الحديث، أو نقول أن المراد سنن البيهقي لأن فيه ما يدل عليه؟ الجواب يحتمل كل هذه، لكن القرينة دلت على أن المراد البيهقي فيكون هو الأظهر، فأنت تجيب عن البيهقي. الخامسة عشرة فيه دلالة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجبات الإيمان دون النظر، فيه دلالة لمن ذهب من العلماء أن أول الواجبات الإيمان دون النظر، لأن هذا الكلام يختلفون في أول ما يجب على المكلف، فمنهم من يرى أن أول واجبات المكلف النظر، ومنهم من يرى القصد إلى النظر، ومنهم من يرى أن أول واجبات الشك، تشك ثم بعد ذلك تجزم، والنصوص تدل على أن أول واجب على المكلف الشهادة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا دون النظر والاستدلال دون النظر. والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة، لأن قوله تعالى اقرأ باسم ربك تمت به الفائدة وحصل به الإيمان المجزي، يعني لو كان الاستدلال شرط صحة لقلنا إيمان كثير من العامة غير صحيح، ما عندهم استدلال، لأن قوله تعالى اقرأ باسم ربك تمت به الفائدة وحصل به الإيمان المجزي، وذلك بعد قول بعده وقوله بعده الذي خلق إنسان من علق، هو طلب النظر والاستدلال وزيادة كمال الإيمان، لأنهم أكمل الناس إيمانا، ويشهد لذلك الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يشترط نظرا ولا استدلالا. السادسة عشرة سر نزول هذه السورة، أولا أنها دلت منطوقا ومفهوما على ما تضمنه القرآن إجمالا، فإن كل ما في القرآن من آيات الإيمان والتوحيد والتنزيه دل عليه مضمون اسم الربوبية، اقرأ باسم ربك، وما كان فيه من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والندب والإرشاد والمحكم والمتشابه دل عليه مضمون مقتضى حكمة الربوبية، وما كان فيه من استدعاء الفكر والنظر والاستدلال وما أشبه ذلك دل عليه متضمن قوله الذي خلق الإنسان، وما كان فيه من المغفرة والرحمة والإناس والإنعام والترجي والإحسان والإباحة وما أشبه ذلك دل عليه متضمن كرم الربوبية. ثم بعد هذا الإجمال نزلت الآيات مفصلة، ولما كملت قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. السابعة عشرة فيه إشارة للتسلي والصبر عند نزول الحوادث، والوعد بالنصر كما في خلقه أولا علقة ثم طوره وأخرجه إلى الوجود، فالإخراج يقابله الخروج والتطوير يقابله التغيير، في إشارة للتسلي والصبر عند نزول الحوادث والوعد بالنصر كما في خلقه أولا علقة ثم طوره وأخرجه إلى الوجود، فالإخراج يعني إلى الوجود يقابله الخروج من هذه الدنيا أو من الشدة عموما التي وقع فيها، والتطوير من طور إلى طور يقابله التغيير يعني للحال التي هو فيها. الثامنة عشر جواز تأديب المعلم للمتعلم وقد مضى. التاسعة عشر أن كتاب الله تعالى لا يؤخذ إلا بقوة، خذ من الغط، لأن جبريل ضمه إليه عليه الصلاة والسلام ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذه بقوة، وقد قال الله تعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني ما يؤخذ بالتراخي. العشرون أن الغط يحصل في الباطن قوة تعين على حمل الملقى إليه، من القول الثقيل يحتاج إلى توطئة، مثل هذا الغط يؤهله إلى تحمل هذا القول الثقيل. الحادية بعد العشرين مذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل من الملائكة، مذهب أهل السنة أن النوع الإنساني أفضل من الملائكة، وإنما حصل لجبريل هذه القوة لأنه كان حاملا لكلام الله تعالى في ذلك الوقت. يقول سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقين في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله معقبا على شيخ كلام شيخه كما ببدائع الفوائد: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. ثم قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ثم قال: وحاصل الكلام أن في هذه المسألة أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. قال: وكذا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في المجموع الثمين. قلت: ولمن أراد زيادة بيان في هذه المسألة فليراجع مجموع الفتاوى وشرح العقيدة الطحاوية والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي واللوامع الأنوار البهية للسفاريني. الآن بقي النصف، بقي كثر هذه أو أكثر، 46، بقي 25 الآن، يعني استغرق درس. إن أردتم أن نكمل وهو طيب، يعني فيها فوائد، نعم، فنكملها في الدرس القادم، ولعلنا نأتي بعد أيضا على أطراف الحديث. الله يوفقك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.